ولا من أي طريق اكتسب المال أو في أي طريق أنفقه. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أيها المستمعون الكرام، كما أنه يجب كسب المال من طريق الحلال شرعا، يحرم إنفاقه في غير الطريق المشروع. قال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون بمال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. ألا وإن من الطرق المشهورة في كسب الأموال غير المشروعة ما يفعله كثير من الناس من بيع ما لا يقدر على تسليمه، فيحدث الغرر كبيع ورقة الإسمنت على المصنع، فإن هذا مما لا ينبغي، فإن من شروط صحة البيع القدرة على التسليم، وهذا غير قادر على تسليم الإسمنت لأنه لا يزال في مصنعه ولا يعلم متى يسلم. ومن الطرق غير المشروعة بيع أوراق المساهمات في الأراضي وهو لا يعرف نسبة نصيبه من الأرض، فيوقع البيع على رأس المال، وقد تكون المسألة فيها ربا كان تباع فيصبح ثمنها في ذمة رئيس المساهمين، فيبيع المشترك نصيبه بأقل، فهذا هو عين الربا، لأنه بيع دراهم معدودة بدراهم معدودة. ومن الطرق غير المشروعة الكذب في المناقصات والمشتريات للدوائر الحكومية ومؤسسات الشركات أو الأفراد، فيعطي صاحب الدكان من يشتري فاتورة بأزيد من الثمن لتكون الزيادة للمشتري الموكل كي يرغبه في المشترى منه مرة أخرى. ومن الطرق غير المشروعة أيضا أخذ الأموال بالكذب والاحتيال من الضمان وهو لا يحل له، إذ لا تنطبق عليه الشروط المطلوبة. وكذلك البنك العقاري أو المساعدة للمواشي أو الزراعة أو التشجير مثلا، لذا يجب على كل مسلم ألا يتناول شيئا من هذه الطرق إلا إذا انطبقت عليه الشروط التي حددتها الدولة. كذلك ما ينفقه كثير من الناس في الأسفار إلى البلاد التي توجد فيها حرية المعاصي ليشاركهم في ارتكابها ويعين عليها، وأكبر من هذا أن يجعل سفره في مقابلة نعمة نجاحه أو عافية صحته، فيسافر إلى بلاد كهذه ليقيم بين المعاصي ويرتكب جرم مشاهدتها إذا افترضنا أنه يجتنبها. ومن جملة ما يبذل في هذا الصرف فيما يشتري للأولاد من المراكب التي لا يحسنون استعمالها ولا يعقلون عاقبة سوء استعمالها. أخي المستمع الكريم، ألا بذلت شيئا من المال تقدمه لآخرتك وينفعك عند ربك ويكون مدخرا لك في ميزانك يوم توزن الأعمال؟ أما سمعت حديث الرسول الكريم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد يدعو له، أو علم ينتفع به. فإذا لم تقدم صدقة، ولم تخلف علما، ولم تتسبب بإصلاح الولد، بل ربما أعنته على اللهو والفساد، فماذا ترجو من مالك المكدس الذي سهرت عليه ليلك وأمضيت فيه نهارك وأتعبت فيه فكرك وجسمك؟ أسأل الله لي ولك وللمسلمين العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأن يجعلنا دائما من الشاكرين لنعمائه المعترفين بآلائه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.